نبي كريم كريم، ألا وهو نبي الله موسى. ونبي الله موسى من الخمس الأوائل في جامعة الأنبياء، فولد نبي الله موسى في وقت وجد فيه رجل قال قولة لم يسمع عنها في بطون التاريخ، قال: أنا ربكم الأعلى. إنه فرعون. فلما رأى فرعون رؤية، فجاء المفسرون وفسروها له أنه سيأتي مولود من مواليد بني إسرائيل يأخذ منك الحكم، فأمر فرعون أن يذبحوا مواليد بني إسرائيل في عام ويتركوهم في عام، فكان يذبح الذكور، فولد نبي الله موسى في العام الذي يذبح فيه الذكور. قال الله تبارك وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. آية عبقرية فزة، فيها أمران ونهيان وبشارتان وخبران. وأوحينا إلى أم موسى خبر أول، أن أرضعيه أمر أول، فإذا خفت عليه خبر ثاني، فألقيه في اليم أمر ثاني، ولا تخافي نهي أول، ولا تحزني نهي ثاني، إنا رادوه إليك بشارة أولى وجاعلوه من المرسلين بشارة ثانية. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فمن المستحيل أن تتخيل امرأة أن الأطفال يحفظون في صناديق، وقال لها الله فألقيه في اليم، أي اقذفيه في اليم، ولم يقل لها ضعيه. فظنت أم نبي الله موسى أن هذا الصندوق سيظل مكانه، فإذا بالماء يذهب بالصندوق، فقالت لأخته قصيه، أي سيري مع الصندوق وانظري إلى أين سيذهب. فذهب الصندوق أمام قصر الظلم، أمام قصر فرعون، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. قالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فكان فرعون سيذبحه، والتي منعته هي آسيا بنت مزاح، وهي من النساء التي كملت على نساء العالمين، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، أما النساء فلم يكمل منهن إلا أربعة. السيدة خديجة بنت خويلد زوجة النبي، والسيدة فاطمة بنت النبي، والسيدة مريم ابنة عمران، وآسيا بنت مزاحم زوجة فرعون. قالت: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فتركه فرعون، وكأن الله تبارك وتعالى يقول له: يا فرعون، المولود الذي ذبحت لأجله مواليد بني إسرائيل يربى في بيتك يا فرعون. فأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. فكادت أم موسى تقول: ولدي، ولو قالت ولدي لذبح في الحال. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فلم يرضع نبي الله موسى من أي امرأة إلا من سدي أمه. قالت أخته: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه. كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. فرده الله إلى أمه، فعاد إلى أمه وامتلأ فؤاد أم موسى مرة أخرى. نبي الله موسى وهو صغير يتربى في قصر الظلم، يتربى في قصر فرعون. نبي الله موسى وهو صغير ينتف شعيرات من لحية فرعون، فإذا بفرعون يأمر بقتله، والتي تمنعه هي آسيا بنت مزاحم وتقول بأنه صغير ولا يدرك شيئا. فجاء له بتمرة وجاء له بجمرة، فكان نبي الله موسى إذا أخذ التمرة قتله وإذا أخذ الجمرة تركه. فأخذ نبي الله موسى الجمرة ووضعها في فمه فتركه فرعون، فلم يقتله فرعون لأنه ظن أنه يفعل هذا عن قصد، ولكن نبي الله موسى كان صغيراً